في الرحمة فيها مخلوقة وجبرية غير مخلوقة. كل المئة مخلوقة. إن الله خلق مئة رحمة. لكن الوصف القائم بالله غير مخلوق. هو وصفه سبحانه وتعالى. أما هذه رحمة خارجية. نعم.